والفرض هذا في كل من تصرفه في ملكه وقد تعلق به في كل من تصرف والفرض هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق في ماله عندنا في ملكه ها؟ نعم. إيه لكن وصل النسختين التركي على ماله؟ فيها حاشية كذا. نحط حاشية. دانس. هنا. وفرض هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من أصله. فتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله. فإنه يطف على إنوار ورده وعشق المكاتب في رقيقه تطف على تمامه كيف شلون؟ تتصرف المريض؟ تتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يطف على إنوار ورده وعشق المكاتب في رقيقه يطف على تمام ملكه ذكر الله بكر تمام ملكه بالعتق عندك؟ لاحظوه علقوه هذه موجودة عند جنس نسخة صحيحة مصحفة يعني. وعشق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه بالعتق. بالعتق. نعم. على تمام ملكه بالعتق ذكره أبو بكر في خلافه وكذا ذكره أبو الخطاب في وكذا وكذا وكذا ذكره أبو الخطاب ذكره لا عندنا ما فيها ضمير. عندكم ذكره أبو الخطاب أبو الخطاب إيه ذكره هو أبو الخطاب إذا النسخة أنا خلاص ترجع أنا عندي يمكن مشطوب مشطوب عليه محكوك هنا وكذا ذكره أبو الخطاب في انتصاره انتصاره إيه نعم عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء انتصاره في في مسألة إجازة الورثة أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الحضور وذكر أبو الخطاب أيضا مجد الدين من؟ أي عبد السلام بن تيمية جد صاحب جد شيخ الإسلام بن تيمية نعم وذكر أبو الخطاب أيضا أن تصرف المشتري في الشخص المشروع يقف على إجازة الشهيد يصح ويقف يصح ويقف نعم كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغير الصحيح أن التصرف صحيح ويقف على الإجازة وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.